وهذه نقطه وقفه ايضا نقف عندها، ان الانسان يعني هو كان صاحب شركه او يعمل في نادي او اي شيء، اذا شاف انسان صادق لازم يتمسك فيه، لان الصدق عمله مهمه جدا في التعامل مع الناس، خصوصا اذا كان انت مسؤول عن مكان وتحب تحط ناس يكونون مسؤولين معك. اذا كانوا مو صادقين صعب جدا انهم انت تدير معاهم المكان اللي انت مسؤول عنه، وبالتالي لازم تختار وانت مسؤول عن تعيين الناس حواليك انه يكونوا صادقين، ولا راح تكون في عمليه عرقله رهيبه فيما بعد. وبالتالي يعني كون يطلب يوسف عليه السلام المنصب ويرضى الملك بذلك نقطة لازم نقف عليها، إن الصدق مهم جدا في عملية التعيين. إذا أنت لما تعين أحد من الناس اللي حواليك وأنت صاحب يعني قرار في التعيين، لازم تعين الصادقين، لأن الصادق يوفر لك خطوات عمل وفرات كبيرة. إنما الكاذب لما توظف كاذب في مكان ومكان حساس أو مو حساس راح يسبب لك عرقلة. ونايف، أمام هذه القصة لسيدنا يوسف وهذه العبر والحكم التي ذكرتيها، وهي أنه بصدقه وصل إلى مركز الإفتاء وقد أوصله هذا الصدق وهذه المكانة العظيمة إلى إثبات براءته، وأنه حصل بصدقه هذا على ثقة الملك وقدرة على مواجهة هذا السلطان، وكذلك أعطته حرية الاختيار في هذه المكانة العظيمة، أي أنه كان صادقا أعطته حرية الاختيار. والسادسة لم أتمكن من سماعها. المهم هذه الأمور أستاذة أم نايف، النقطة السادسة أن أهمية التعيين للصادق، يعني الإنسان لما يكون عنده منصب يعين الناس حواليه لازم يختار الصادقين. أمام هذه الأمور الستة والنقط المهمة التي استفاد منها سيدنا يوسف رضي الله عنه وارضاه، الصدق الذي أنزلته هذه المنزلة العظيمة، نحن كبشر عندما نكون صادقين أو خلاف ذلك كيف نستفيد من صدقنا هذا، وكيف نستطيع أن نصل إلى مكان نرضي الله قبل كل شيء ونرضي أنفسنا، هذه الدرجة الثانية المهمة كذلك في حياة الإنسان الصادق. كيف يستشعر الإنسان الصدق في نفسه؟ شوف الرب جل وعلا لما من علينا بنعمة الإسلام أعطانا دنيا ودين، حتى في الدعاء العظيم من كتاب الرب جل وعلا أفضل من الإنسان يدعي ربنا آتنا في الدنيا دي حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الإنسان إذا حصل له في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ورب العالمين بفضل منه ورحمة وقاه عذاب النار، فاز ورب الكعبة. الصدق شو يعطيك؟ يعطيك الدنيا الحسنة أو الآخرة الحسنة. كيف؟ الإنسان عندما يصدق مع الله عز وجل ثم يصدق مع الناس، النتيجة أنه ينجح في دنيا. هل شفت واحد صادق ومناجح؟ كفاية أنه يحترم نفسه، أول نقطة يكسبها الصادق احتراما لنفسه وطمأنينته. إذا الإنسان ما احترم نفسه ترى مصيبة، طبيعي. مشكلة إذا الإنسان نظر لذاته وجد داخلها كذب. عين الناس ما تأذي كثر عين النفس للنفس، لأن الإنسان يستطيع أن يرى كل ما في داخله لو أراد ذلك، لو أراد أن يحاسب نفسه ويتجول في داخل هذه الذات ويشوف شخبارها يستطيع أن يرى الكثير من الأشياء المخفية التي لا يراها الإنسان الناظر له من الخارج الذات. وهذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان الصادق أجمل ما في الصدق بعد رضا الرب جل وعلا احترام الإنسان لنفسه. الإنسان يعطي معلومات صحيحة وبالتالي يحترم نفسه، وبالتالي ينظر لها كأنه ينظر البيت بفضل الله عز وجل. بفضل الله نرجع مرة ثانية، الصادق مو من نفسه، من رب العالمين من عليه بالصدق، مو يعجب بنفسه وندخل في مشاكل العجب بالشركيات الرهيبة. إنما النقطة الأساسية اللي لازم ننتبه لها إن الإنسان بعدما ينظر لفضل الله عليه يحترم ذاته بأنه صادق، وبالتالي يعطيه نوع من الطمأنينة الداخلية في داخل ذاته، وبالإضافة للطمأنينة في داخل ذاته يعطيه نوع من التمحور حوله من المجتمع، ناس محبين له ويحترمونه ويحترمهم وعلاقات رائعة. إذا الصدق بعد الطمأنينة الذاتية يعطيني ماذا؟ يعطيني طمأنينة في علاقات تانية مع الإنسان الآخر. الناس تحب الصادق وتتمحور حولي وتقول له تعال ساعدني، تعال أريدك، تعال عينك عندي. تابو أنور لو أنت عندك محل وحبيت تفتح محل عندك، هل تحط واحد كذاب وتأمن على مالك؟ طبيعي. إذا بالتالي الصادق شو يحصل؟ أي وقت هو يحب يشتغل يلاقي الناس حواليه تنادي تعال يا الصادق تعال امسك لي، تعال يا صادق اشتغل عندي. عملية التعيين مهمة جدا، وبذلك النقطة السادسة هذه رائعة في أن يوسف عليه السلام طلب المنصب. طلب المنصب مو لذات المنصب، لكي يكون على خزائن الأرض، لكي يدعو إلى الله عز وجل ويمارس وظيفته كنبي في الأرض عليه السلام. وبالتالي فهم من هالنقطة عملية التعيين، هو طلب التعيين لهدف معين، هدف مو هدف ذات تحقيق نفس الأمارة والعياذ بالله، إنما لا، الهدف من ذلك هو الدعوة إلى الله. وأيضا الملك قبل هذا التعيين لأهمية الصدق في المنصب. إذن هذه نقطة مهمة، أنت لما تعين، لما تكون أنت مسؤول وتحاول تعين حتى الخادم عندك بتعين عينه، يكون صورة ما يكون عندك خادم وكاذب، مشكلة ها؟ كل إدارتك في البيت تختل، خلينا على مستوى البيت، على مستوى حتى مو الشركات، مستوى بيتك لو كان عندك خادم كاذب، أي حد، أي مهاتفة تليفونية يقول لك أخبار كاذبة، أي أغراضك في البيت لو ما قال لك كل المعلومات خاطئة، لو أحد من الناس جاب لك أمانة أو شيء وعطاك معلومة خاطئة، شلون ممكن أنت تدير بيتك؟ كل إدارة بيتك في عملية لخبطة رهيبة. ليش؟ لأن ما في صدق في المعلومات، لأن عندك أحد موظفينك في البيت، حتى ممكن زوجته تقول لك أنا ما أقدر أدير البيت، انفلتت مني لأن أحد الخدم عندي والله كاذب. فإما يتعدل يكون صادق، إما تتخلص منه. لا نستطيع أن نتعايش مع الكذب في التعيين، وإلا الإدارة راح تصير نوع من الاعتلال في عملية الإدارة. وبالتالي هنا نقطة سيدنا يوسف عليه السلام في موضوع التعيين، إن التعيين يحتاج إلى أناس صادقين علشان يوفر لي عملية العرقلة، عشان يوفر لي عملية إن تنفلت من إيد الإدارة. في البيت الزوجة لا تستطيع أن تدير بيتها وزوجها كذاب، أولادها كذابين، الخادم اللي عندها كاذب، مشكلة. عملية الإدارة بحد ذاتها لا يمكن أن تكون مع ماذا؟ مع الكاذب. أم نايف، تكلمتي عن نقطة مهمة جدا ويمكن مريتي عليها مرور الكرام بسرعة، وهي النظر في النفس. إذا أراد، كلمة إذا أراد الإنسان، أي أن الصادق، هل هي ظاهرة صحية أن ينظر الإنسان في ما في داخل نفسه، أي أنه يغوص في داخل نفسه، هل هي ظاهرة صحية فعلا، أو الإنسان يترك نفسه هكذا دون مراجعة ويعتقد بأنه على صواب؟ طبعا هو ليس على صواب، لكنه يعتقد أنه على صواب. إذن هل النظر في أعماق النفس هل هي ظاهرة صحية في الإنسان أم نايف؟ أنا بقول لك شيء، تفضل. لو ألف الناس رب العالمين أعطاه أجمل قصر في العالم، شكله جميل من الداخل ومن الخارج، لكن هو اختار أن ينظر إلى هذا القصر فقط من الخارج، يشوف والله الشبابيك تلمع والأبواب ممتازة مزخرفة ومتمتع في منظره من الخارج، لكن ظل سنوات ما عنده ولا خادم يدخل داخله، وكم من الحشرات وكم من القاذورات، لكن الشكل الخارجي قصته جميل، لكن لو دخلنا داخل الروائح نتنا، هل تستطيع أن تعيش في داخل ذلك القصر مهما كان جميل؟ لا. شي يحتاج هذا القصر إلى عملية تنظيف مستمرة، نظر من الداخل، الدخول إلى الداخل، لأن لو شباك واحد انفتح من هذا القصر الجميل راح تطلع الروائح الرهيبة من داخل. نفس الشيء الإنسان، الإنسان مو قصر، أهم شركة يملكها الإنسان هي ذاته، وبالتالي يحتاج إلى عملية تنظيف، مو بالأسبوع مرة، مو باليوم مرة. النقطة الأساسية في النفس البشرية إذا شبهناها بقصر أو بشركة نفسية تحتاج إلى غسيل وتنظيف لحظي ومحاسبة النفس لحظية. ليش أحاسب نفسي لحظيا؟ لأن عندي نفس أمارة لا تأمر إلا بسوء، وعندي شيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، وعندي هوى يسيطر على العقل وعلى القرار الرشيد. وأهم نقطة يحاول أن يقوم بها ذلك الهوى السيء، أو بمفهوم في هوى طيب وفي هوى مذموم. الهوى، لأن العلماء قالوا عندما نقول هوى نعتبره مذموم إلا إذا اقترن بكلمة طيب. الهوى يحاول أن يسيطر على العقل ويلغي القرار الرشيد. إذن كل هذه القوى السلبية في الداخل يحتاج مني إلى عملية تنظيف ومحاسبة ذاتية، مو باليوم مرة، لا، لحظيا لحظيا. ولذلك الإسلام رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث صنف في الإسلام على أساس ثلث الإسلام، والنية خير من عمل. أهم شيء عندي تنظيف النية قبل أن تقوم بالعمل، لابد أن تجدد النية في كل لحظة. ولذلك قال العلماء النية تحول العادة إلى عبادة. النية إيش عبارة عنها؟ تجديد النية بحد ذاته عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تنظيف، تنظيف الذات لحظيا، أنظف هذه الذات، لأن لو تركتها لحظات أنتهي، شيطان يأتيني في لحظة معينة يعطيني قرار رهيب تنتهي حياتي. وبالتالي محاسبة النفس هذه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها، ولذلك سمي بالجهاد الأكبر جهاد النفس. صحيح. وبالتالي الصادق هذا إنسان مجاهد، قلنا في دروس سابقة أن الصديق والشهيد اقتران الصديقية بالشهادة. عشان أوصل لهذا الصدق أحتاج إلى عملية مجاهدة وقوة، والإنسان الصارق إنسان صلب وقوي وعنده قيادة لذاته ويستطيع أن ينظف هذه الذات باستمرار بفضل الله عز وجل. بس الفرق أن الصادق يعي أنه يحتاج أن ينظف لكي يصل إلى مرتبة الصدق بفضل الله، يستعين بالله أولا وأخيرا، ثم يبذل السبب بذل السبب في عملية التنظيف، هذه مهمة جدا، ويطلب من الله عز وجل أن يرزقه القدرة على الصدق. وليعلم الصادق بأنها صفة من صفات الأنبياء، فرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سمي بالصديق، وهذه المكانة العظيمة التي أنزلها الله لما تحلى به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقب عليه الصلاة والسلام بهذه المرتبة ووصل إلى هذه المرتبة العظيمة من الصدق وسمي بالصادق صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه أنا النبي إلى آخره صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الصديق عنه؟ صدق. من الذي قال ذلك؟ من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، خلص هو صادق. ليش؟ لأن سيرته الذاتية عبر سنوات تبين أن ما ممكن الصادق إلا أن يكون صادق. ما خلص عملية مجاهدة رائعة، إنسان هذا عنده قيادة رائعة في ذات الصادق، وبالتالي أي شيء طلع لابد هو قوي. أنت قاعد يخرج معلومة، قاعد تخرج من شركة قوية قائدها قوي، تأخذها ولا ما تأخذها؟ غير الكاذب، الكاذب قيادته ضعيفة ومهترية وشركة نتنة وإدارته زفت ولا يستطيع أن يدير نفسه. النقطة إن الكاذب لا يستطيع أن يقود نفسه، والصادق يستطيع أن يقود نفسه. فأنت هل تأخذ من قائد قوي صحيح البنية ولا من قائد معتل البنية مهترئ الأساليب؟ يعني بالتالي الصدق أقصر الطرق للحياة الرغدة. النقطة السابعة، اعتراف إخوته بذنوبهم وما اقترفوه من كذب حين أبلغوا والدهم يعقوب عليه السلام أن الذئب أكل يوسف، والكذب مرة أخرى حينما اتهموه وأخوه بالسرقة حينما بحث عن صواع الملك. إذن أيضا الصدق أدى بفضل الله عز وجل إلى اعتراف الإخوة بالكذب مرتين. ثمانية، لما شمل العائلة وإحسان يوسف عليه السلام مع أهله، وهذه أيضا نقطة وصل لها يوسف عليه السلام بعد فضل الله عز وجل بالصدق، أنه لم شمل العائلة وصاحب منصب وجابهم، وأحسن يوسف عليه السلام مع أهله اللي أخطأوا معه. النقطة التاسعة، ظهور الأخبار الصحيحة، هاي نقطة مهمة جدا، لو الإنسان الكاذب يعرفها ويعيها عمره ما يكذب. ظهور الأخبار الصحيحة وحقائق الوقائع في نهاية الأمر والمطاف، فإن كانت أخبارا جميلة انتشرت رائحتها ولو بعد حين، وإن كانت أخبارا قبيحة افتضحت رائحتها ولو بعد حين. فمع مرور السنين ظهر للناس صدق يوسف عليه السلام، ومع مرور السنين أيضا ظهر كذب أخوته وكذب امرأة العزيز. ولذلك كان الصدق أقصر الحلول للمشاكل حتى مع ألم الصراحة في المواقف الآنية. فالصدق منجي في كل أحواله وفي كل أزمانه. ساعات الإنسان يتذمر من الصادقين إن معلوماتهم تجرح لأنها واقع وحقيقة، ولكن مع جرح ومع ألم الصدق لكنه مفيد في كل الأحوال. النقطة العاشرة أو الفائدة العاشرة، إن الكذب والصدق عدوان لدودان إلى يوم القيامة. لازم نعرف إن الكذب والصدق أهدافهم مختلفة واثنينهم أعداء، ولا يمكن أن يحصل بينهما أي مهادنة أو اتفاق أو معاهدة، بل هي معركة دائمة في الحياة. وقانون الله معركة دائمة بين ماذا؟ بين الكذب والصدق. وقانون الله في الأرض الذي لا يتغير ولا يتبدل أن الهزيمة دائما تلحق بماذا؟ بالكذب، والنصر دائما حليف الصدق. ولو كانت الجولات الأولى للكذب فإنه نصر مزيف لا أساس له، سريعا ما ينهزم ويتقهقر أمام الصدق. هذا الصرح الشامخ، نعم الصدق هذا الصرح الشامخ الذي لا يهزه وخز إبر الكذب. فما الصدق إلا قلعة عالية صلبة تحفظ الأعمال داخلها من هجوم الكذب وجنوده التابعين له من الكذابين. إذن ممكن نتصور إن الصدق هو القلعة العالية اللي تحمي الأعمال الطيبة من هجوم من؟ من هجوم الكذب وجنود الكذابين. النقطة أو الفائدة الحادي عشر، الصدق يولد محبة الناس للصادق، بل يساعد على سلامة القلوب من أمراضها، كما يساعد على صحة اللسان من آفاته، بل يتوجه بكلمات الصدق الجميلة حتى ما تسببه من آلام في بعض الأحيان. وهذا ما حصل عليه يوسف عليه السلام، أن تمنى صاحب السجن له بالخير، وأيضا توج أحد صاحبي السجن لنجا تمنى ليوسف الخير فناداه لما عملية الفتية، لما قالوا قال أفتوني الملك، قال أفتوني. فصاحب السجن، أحد صاحبي السجن قال لا يعني خليني أنا أجيب لك الصادق. أجيب لك الصادق ماذا يعني ذلك؟ إن محبة الخير لمن؟ ليوسف عليه السلام، لصدقه. إذن الإنسان الصادق الناس تحب له الخير، وبالعكس أيضا فوق هذا توج لسانه هذا أحد صاحبي السجن بتكنية يوسف عليه السلام، هذه الكنية الجميلة لما قال أيها الصديق، فإذا كناه بأنه صديق. النقطة أو الفائدة 13، الصدق يولد الاحترام بين الناس ومشاعرهم بأن الصادق لا يستهزئ بهم بل يحترم عقولهم، على حين الكاذب يستهزئ بالذي أمامه ويستهزئ بعقله وبقدرته على اكتشاف كذبه، وإلا لما أقدم على الكذب ولا اجترأ على ذلك. فلقد احترم يوسف عليه السلام صاحبيه في السجن واحترم عقولهم ولم يخبرهم إلا بالصدق، مما جعل صاحبه في السجن يستشعر هذا الاحترام باحترام أكبر منه. اختزن في عقل الناجي من صاحبيه واستخرجه بعد سنوات طويلة عند الحاجة، وهذا يدل على أن الصدق صورة دامغة وثابتة في عقول الناس تحفظها لأصحابها وتستخدم عند الحاجة. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن لما أحد من الناس يكذب على إنسان ثاني ويعرف الإنسان المكذوب عليه أن هذا اللي أمامه يكذب، شو يستشعر؟ يستشعر أنه والله يستهزئ بقدرتي على اكتشافه، يستهزئ بعقلي. يعني حتى لما أولادنا يكذبون علينا يقول أنت شو نقول لهم؟ يقولون يعني تعتقد أني هالشيء ممكن يمشي على عقلي؟ بس نعتقدهم أطفال ما يفهمون. فتصور لما واحد زميله في العمل يكذب عليه ويعرف المكذوب عليه أن ذلك كاذب، شو يستشعر؟ يستشعر أنه والله أنت تستهزئ بقدرتي العقلية أني أنا أكتشفك، أنا كاشفك، لكن أنت لماذا تكذب علي؟ تكذب علي أنك تستهزئ بقدرتي العقلية على اكتشافك. هالمشاعر هذه تسوي نوع من الحساسية، عدم احترام ذلك الكاذب لأنه استهزأ بعقلي وبقدرتي على اكتشافه، وهذا بحد ذاته مؤلم جدا في عملية التعامل. الميزة 14، أن الصدق فضيلة تستخدم في كل الأوقات وتظهر، لكن صحيح الصدق يستخدم في كل الأوقات، لكن متى تظهر الحاجة الملحة له؟ تظهر الحاجة الملحة له عند الأزمات، عند الحاجة الماسة لاتخاذ القرار الذي يبنى على المعلومات المستقبلة من معطيات الموقف. يعني أنت لما تكون في محنة وفي مشكلة عندك، عندك لو نفرض واحد عنده بضاعة جاية من في المينة، وبالتالي الموظف اللي عندك أعطاك معلومات خاطئة ومكذوبة عن موعد السفينة، وظلت عندك البضاعة وهي عارضة للتلف، لو ما أنت أحضرتها في ظرف يوم أو يومين ممكن تتعرض للتلف. شو ممكن الخسارة اللي أنت ممكن تجنيها من كذب موظف عندك؟ فأنت في المحن إن تأخرت السفينة أو تأخروا على زباينك أو عندك بضاعة ممكن أن تتلف، محتاج في هذه الحالة إلى ماذا؟ إلى صدق الصادقين في المحن. وفي المحنة يستنجد صاحب المحنة بعد الرب جل وعلا بمن؟ بأناس صادقين يمدونه بمعلومات صحيحة لكي يجتهد بإصدار القرار الرشيد، محاولا حل مشكلته والخروج من المحنة بأقل الخسائر. ولذلك عندما احتاج صاحبي السجن من يصدقهم القول في محنة السجن، طلبا من من؟ ومن رئيس السجن، من من؟ من يوسف عليه السلام تعبير رؤى صاحبيه، وكذلك في محنة الملك مع رؤياه استعين بيوسف عليه السلام بعد الله عز وجل. لماذا؟ للمساهمة في حل مشكلة البلاد. وعلى ذلك فالصادقين هم أصحاب الحلول في كل الأزمان، ولكن يعتلي نجمهم، نعم يعتلي ذلك النجم في حال الأزمات والمحن لخطورة المعلومة وتأثيرها على القرار. الفائدة 15، المنصب العالي يكون في النهاية لمن؟ للصادقين. فقد نصب أصحاب السجن يوسف عليه السلام بفضل الله تعالى عليهم. إذن يوسف نصب عليه السلام في السجن لصدقه على الاثنين، ثم نصب الملك يوسف مرة أخرى على خزائن الأرض لصدقه أيضا. فالمناصب الرسمية في الحياة اليومية والغير رسمية تكون في نهاية المطاف لمن؟ للصادقين. ساعات إحنا ننصب بعضنا البعض بس بشكل غير رسمي، إحنا لما تكون في نادي أو في ديوانية أو في بيتك تنصب الصادق اللي هو التنصيب الغير رسمي، أو أنت في شغلك أيضا تنصب من؟ الصادق. ميزة 16، حصول يوسف الصديق على النجاح الموعود به في دينه ودنياه. خلاصة القول أن صدق يوسف مع الله ومع نفسه ومع من يتعامل معهم ومع الموقف أدى به إلى هذه النتائج الرائعة وثقة الناس به، فها هو في السجن وهو من سلالة الأنبياء لم يتذمر، وهو الصادق البريء، بل رضى بقضاء الله تعالى ومارس صدقه مع السجناء من قاعدة مبادئه الفولاذية التي لا تؤثر بها تغيير الأحوال والأجواء، ولم يتكبر على من معه من السجناء، بل عاملهم بالصدق لتظل صورته الصادقة في عقل خادم الملك وساقيه، لينقل هذه الصورة إلى مليكه وتكون سببا في إخراجه من السجن واعتلائه لأعلى منصب إداري في البلاد. ومن العبر التي نتعلمها من صدق يوسف عليه السلام أن الصدق يكون في كل الأحوال مع كل الناس، فهو عندما صدق مع السجناء لم يعرف أن صدقه هذا سيكون سببا في النجاة من السجن، بل كان يصدق مع الناس سجية لمبادئ يؤمن بها ومعتقد يعمل به في دينه ودين آبائه. فالصادق يصدق مع القوي، مع الضعيف، مع الغني، مع الفقير، مع الملك، مع الخادم، مع كل الناس، لا يفرق بين أحد منهم، مؤمنا أن الصدق أساسية من أساسيات التعامل مع الناس، إذا انحرف عنها دخل في الحرام والفضائح أمام الخلق وأمام الملائكة والعياذ بالله. يقول رب جل وعلا: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. إذا المنافق كاذب، ويقول الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إذن الذي لا يؤمن بآيات الله كاذب. ويقول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن الذي يقول على الله الكذب هو كاذب، والطامة الكبرى أنه يعلم أنه يكذب. نعم، يعني متعمد والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى واحدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إذن الكافر كاذب. يقول الله عز وجل: وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إذن الذي لا يؤمن بآيات الله هو كاذب. ويقول الله عز وجل، خلينا ننتبه كلمة ومن أظلم، دائما يأتي الظلم يقترن في آيات الله عز وجل الظلم مع الكذب. يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن الذي يفتري على الله غير الحق هو كاذب. ويقول الله عز وجل: فمن أظلم، مرة ثانية، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الذي يكذب على الله ليضل غيره من الناس بغير علم هو كاذب ظالم. يقول الله عز وجل أيضا: ومن أظلم، لاحظ كم مرة تكرار رب جل وعلا لكلمة ومن أظلم مع الكذابين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. إذن الظلم مقترن بماذا؟ بالكذب. ويقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. إذن ظالم من كذب على الله وكذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن هنا أيضا اجتناب قول الزور مهم جدا، والإنسان إذا بدأ بقول الزور بين الناس طامة كبرى، وكذب ذلك الإنسان الذي يقول قول الزور. وأيضا يقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن فاسق ذلك الكاذب الذي يرمي المحصنات دون الإيتاء بأربعة أو الإتيان بأربعة شهداء. وأيضا يقول الله عز وجل عن ذلك الرامي الشريفة، يقول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا ملعون ذلك الكاذب الذي يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات. وأيضا يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن العذاب الأليم في الدنيا والآخرة لمن؟ لذلك الكاذب الذي يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. كلام خطير. وأيضا يقول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي بها بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذن احتمال البهتان والإثم المبين لمن؟ لمن اتهم بريء بالإثم والخطيئة. وهذه موضوع خطير أن الإنسان يتهم غيره بشيء لم يقم به. ويقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن كاذب من لا يوفي بعهده. ويقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذن كاذب من ظلم الناس بسبب قرابته. وهذا رح أتكلم عنها بعد قليل، لأن قرابة تعني هوى وحب. والإنسان قد لا يعدل مع القريب، ما يعدل مع القريب بأن يحابي له، وبالتالي يظلم نفسه ويظلم ذلك القريب عندما يكون قراره غير عادل معه. تحتاج إلى توضيح شوي. رح نتكلم موضوع القرابة بس نكمل الآيات بإذن الله تعالى. ويقول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أيضا كاذب من لم يؤدي الأمانة. طبعا إنسان إذا ما أدى الأمانة المجتمع راح يكون في حالة خطرة جدا. لو علقنا على هذه الآيات الكريمة نقول إن الكذب ضدية الصدق وعدوه اللدود. فالكاذب غبي كسول يعتقد بغبائه أنه بالكذب يستطيع أن يصل إلى ما يريد، ويعتقد أنه يستطيع أن يجبر كسله في بذل الأسباب لعلاج مشكلته. عن طريق ماذا؟ عن طريق تلفيق الأكاذيب. فلا يعرف هذا الجاهل أن حبل الكذب قصير، وأنه خلق كسيح أعوج لا يستطيع بطبيعته الوظيفية أن يعالج أسباب المشكلة، ولكنه يزيف النتائج ويغلفها بغلاف العلاج الواهي الذي سرعان ما تفضح ستره الحقائق. والكاذب أنواع وأشكال حسب طبيعة الكذب الذي يفتري. إذن الكذب هو نوع واحد، أنواع وأشكال منها. واحد، المنافق. النفاق من أشد أنواع الكذب، حيث يعلن المنافق معلومة بخلاف ما يبطنها ليضل الناس من حوله، ويسهل عليه بذلك من حبك المكائد والكمائن الغير، محققا لأغراضه الدنيئة بتفتيت الفريق واستهلاك طاقاته في خلافات واهية لا أصل لها إلا في قلب المنافق. صيب المنافق، المنافق يكذب لكن كذبه بشكل رهيب، لأنه داخله يعتقد شيء ويقول شيء ثاني. قل الله عز وجل: والله يشهد أن المنافقين لكاذبين. الرب جل وعلا يشهد أن المنافق كاذب. والنفاق طبعا أخطر أنواع الكذب، بل هو منافق بالدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. النوع الثاني من الكذب الذي لا يؤمن بآيات الله. ومن لا يؤمن بآيات الله تعالى لا يخاف العقاب ويسهل عليه الكذب، بل يفقد جهاز الردع الداخلي صلاحيته بالامتناع عن الكذب، لتشطح قوى السلب الداخلية في تلفيق الأكاذيب دون الخوف من العاقبة. واحد ما يؤمن بآيات الله، فكيف له أن لا يكذب؟ ما عنده رادع، ما عنده خوف من الله، لأنه أصلا هو ما يؤمن بآيات الله. وبالتالي هنا الكذب عنده في منتهى السهولة والعياذ بالله. وأيضا النوع الثالث من الكذب الذي يقول على الله الكذب هو أيضا كاذب، وهذا أفظع أنواع الكذب. فكيف لإنسان أن يتوقع منه الخير وهو يفتري الأكاذيب من؟ على الخالق جل وعلا. فمن كانت هذه بدايته انتهى كإنسان ذو فعالية خيرة لنفسه والمجتمع. شو ممكن أنا أتوقع من إنسان في خير ويكذب على خالقه والعياذ بالله؟ فقد تسلطت قوى السلب بجميع أشكالها في ذاته لتقطع منابع الخير في ممتلكاته الشخصية. فمن يفتري على الله الكذب إنسان اجترأ على الله والعياذ بالله. فكيف لا يفتح باب الكذب ذلك الجريء على الله باب الكذب على مصراعيه مع الناس وهو بهذه الجرأة مع خالقه؟ فإنسان بهذه الجرأة مع خالقه ويكذب على ربه والعياذ بالله، فكيف له أن لا يكذب مع الناس؟ ولا يمكن لعاقل أن يثق بأي معلومة صادرة منه، بل هو مركز إعلامي مشبوه تتحرس دوائره حينما تتعامل معه حتى لا تقع في كمائن كذبه. إذن الذي يقول على الله الكذب هو كاذب. أيضا الكافر كاذب والعياذ بالله، يتبين يوم القيامة كذب الكافر وكذب ما كان يؤمن به. فيوم الحساب يوم فصل، يوم يفصل به بين الصادق والكاذب، ويوم يعض الكافر على يديه ندامة على ما قد افتراه من كذب بيوم الدين يوم البعث. النوع الخامس من الكذابين الذي يفتري على الله غير الحق، أيضا هو كاذب. فالظالم ذلك الكاذب الذي ظلم نفسه بالافتراء على الله سبحانه وتعالى غير الحق بادعائه الوحي وبادعائه أنه سينزل عليه مثل ما أنزل الله، استكبارا في الأرض واستعلاء على الخلق. فذلك هو الكذب في أشرس أنواعه وفي أقبح صوره، حيث يضيع صاحبه عن رؤياه. مشكلة الكاذب بهذا النوع ضاع، خلاص ضاع عن ماذا؟ ما عاد يشوف، ما عنده رؤية صحيحة، ضاع عن رؤياه ليزيغ عن هدفه في الحياة. لماذا يعيش في هذه الدنيا؟ مو عشان الله يرضى عنه ويفوز بالجنة؟ فهذا يكذب على الله والعياذ بالله، فانتهى، ما عاد عنده لا رؤية واضحة ولا هدف صحيح ولا شيء. ليس فقط رؤياه ضاعت، وأيضا زاغ عن هدفه، ثم زاغ عن ماذا؟ عن المسار السوي، لينحرف في دهاليز الفشل في الدنيا والآخر. إذن الذي يفتري على الله الكذب هذا إنسان ظالم، أول من يظلم نفسه. ليش؟ لأنه ضيع رؤياه وزاغ عن هدفه. لما ضاعت رؤياه ضاع معها الهدف وزاغ عن الهدف، لأنه أصلا ما يشوفه. وبالتالي من ضاعت رؤياه وضاع هدفه راح يضيع مع المسار والعياذ بالله. أيضا الذي يكذب على الله ليضل غيره من الناس بغير علم هو كاذب ظالم. لماذا؟ لأن الذي يفتري على الله الكذب يقصد ويقصد بذلك إضلال من حوله من الناس، قد اختار أن يكون قدوة للشر يقتدى به من حوله، ليكون قائدا يقود من اتبعه إلى الهاوية. نعم هو قائد، ولكنه قائد يقود، ويقود في اتجاه ماذا؟ في اتجاه الهاوية والعياذ بالله. تصور الإنسان لما يكون قائد يفرح، لكن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجعلني للمتقين إماما. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب أن يكون قائدا لماذا؟ للمتقين، وبالتالي القيادة هنا إلى الخير. ولكن الذي يكذب على الله والعياذ بالله ليضل الناس بغير علم هو أراد أن يكون قائدا، ولكن القيادة هنا إلى ماذا؟ إلى الهاوية والعياذ بالله. إذن فلذلك نعت هذا الكاذب بأنه ظالم وحرم من هداية الرب جل وعلا، لأن الرب جل وعلا لا يهدي الظالم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والإنسان الذي يكذب ويفتري على الله الكذب ليضل غيره من الناس هو إنسان ظالم. وأيضا ظالم من كذب على الله وكذب بما جاء الرسول به صلى الله عليه وسلم. نعم ظالم ذلك الكاذب الذي كذب على الله ثم كذب بما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. عندما يظلم الإنسان نفسه فهو في أسوأ حالاته. تصور الإنسان لما يظلم نفسه، الإنسان يدلل نفسه ويعطيها كل شيء، في الواقع وما يشعر أنه في حالة ظلم رهيب لها، حيث لا يعي أن ما يقدمه لنفسه هو التعاسة الأبدية في الدارين. فمن ضاع عمن جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقد ضاع عن الهدف ثم عن المسار، وهلك في نتائج بذل السبب، ورح يبذل السبب ويعمل ويجتهد، ولكن فهو يكد ويكدح في الحياة ولكن بلا ثمار وبلا نتيجة، بل على العكس من ذلك ثمارة تمثل بماذا؟ بخسائر مؤكدة على مستواه النفسي ومستواه الاجتماعي، بل مستواه الدنيوي ومستواه الآخري. إذا الإنسان الذي يكذب على الله والعياذ بالله ويكذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنسان يكد ويعمل يناوي يكذب ويبذل السبب، ولكن بدل أن تكون ثماره منتجة تكون ثماره كلها سموم له وعرقلة مسارية له في الدنيا وفي الآخرة. إذا شوف الإنسان نقطة مهمة جدا، أن الإسلام يعلمني أشتغل، لكني أشتغل وأحصل نتائج طيبة، وهذا الجميل في الدين الإسلامي. الكل يشتغل في هذا الدنيا، ما في أحد عايش في بيته بين أربع حوائط، الكل يشتغل والكل يعمل، نتائج طيبة في دنياه وآخرته. نعم هنا. ولكن جمال الإسلام أنه يقول أشتغل لكن تمتع في دنيتك، وأيضا رب العالمين رح يرحمنا برحمة الواسع ويعطينا آخرة أجمل. إذن حلو الإنسان يتبع الكتاب والسنة بكل بساطة، لأن رح يكد، لكن الإسلام شي يعطيني ينور لي بصيرتي ويقول لي لو أنت اشتغلت بهذه الجهة بهذه الشكلية وبهذه الطبيعة الوظيفية للأعمال الخيرة راح تصير سعيد، وبالتالي أنت داخل نفسك سعيد ومع دوائرك سعيد، وراح تنجز إنجازات رائعة والدنيا كلها لك وحلوة وجميلة، وراح تكون أسعد إنسان في الدنيا وأجمل إنسان في الدنيا كلها في داخل نفسك ومع علاقاتك. وأيضا مو بس لك الدنيا، لك الآخرة. إذن كيف لي أن أترك بما رزقني الله عز وجل به عن طريق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ النوع الثامن من الكذب: كاذب من قال زورا. إن جارة الزور وقول الزور عمل فظيع ونية نتنة يعمد صاحبها إلى بذل السبب بالكذب عن طريق قول الزور. لماذا؟ ليؤذي من ينقل له الكلام، فهو إنسان ضعيف مسكين لا يعرف كيف يعالج مشاكله التي تواجهه، فيتسلق على سلم الكذب الواهي ليسقط سريعا مكسور الضلوع، ومو ضلوع بس المكسورة، وعقله أيضا يعاني بعض الكسور، وأيضا قلبه. لا يرحمه من يراه، بل يعيش مع مرور الزمن منبوذا في مجتمعه. وكذلك أيضا قول الزور قولا يضل به الناس، لأن الإنسان لما والعياذ بالله يقول قول زور، هو في الواقع المضرة هنا متعدية إلى الإنسان الآخر. إذن قول الزور عندما يفتريه الإنسان ويقول ليضل به الناس هو من أخطر الوسائل في أذى الناس، حيث يتعدى قول الزور بمضراته من الذات لتصل إلى ماذا؟ إلى الإنسان الآخر. ويستحيل أن يعيش الإنسان مع فريق اعتاد على قول الزور، فالقول الكاذب معول هدام يقتل به كل خير وكل اتصال بين الناس. صار لحنا عايشين في مجتمع الناس كلها اعتادت على قول الزور، مشكلة. وين الأمان؟ وين الأمن النفسي؟ إذن الموضوع ظلم رهيب لكل من يفتري قول الزور. أيضا النوع التاسع من الكذب: فاسق ذلك الكاذب الذي يرمي المحصنات دون الإتيان بأربعة شهداء، بل هو ملعون في الدنيا والآخرة. فلقد استخدم الكذب ليتهم المحصنات الغافلات المؤمنات بعرضهن، يفتري عليهن الأكاذيب وينشرها بين الناس، إما لأنه سفيه غبي لا يعرف معنى ما يقول. في كثير من الناس والعياذ بالله كلام هذا اتهام المحصنات يجري على لسانهم كأنه يقول والله ما أجمل اليوم، اليوم الجو حلو. ما يعي أن الكلام هذا خطير وصاحب ملعون والعياذ بالله. كيف لك أن تتكلم عن عرض الناس وأنت ما عندك لا شهود ولا شيء؟ وسبحان الله، خصوصا إحنا في القرن 21 هذا نشوف أن الناس تتكلم على بعضها البعض وترمي في الأعراض كأنها تمضغ يعني لبان، مش خطير ها؟ إذا هذا الإنسان الذي يتكلم بعرض المحصنات الغافلات المؤمنات، إما أن يكون سفيه مو عارف شو يقول، وإما أن يكون يعني واعيا تماما لمعنى الاتهام ويقصد الإيذاء. فهذا الإنسان يريد أن يرمي المحصنات ليؤذيهن، هذا مش خطير. فكيف لمجتمع أن يعيش بطمأنينة وهذه الأنواع من الكذابين تنتشر هنا وهناك، يبتغون إثارة الفتن والأحقاد بين الناس، ساعين إلى تفتيت المجتمع ثم تفتيت قدرة ذلك المجتمع على تكوين فرق عمل منتجة. أهم شيء في المجتمع المتعاون إنه يقدم لي قدرة على تكوين فرق العمل. دائما المجتمعات الناجحة اللي داخلها فرق عمل تشتغل، هذا فريق أطباء، مهندسين، هاي مدرسين إلى آخره،